قوله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في عصر النبوة. إذن احذر أن تكون من الكثير الذين غبنوا في أوقاتهم وما أكثرهم، ونسأل الله لا يجعلنا منهم. إن الغبن في ضياع الأوقات أشد من الغبن في ذهاب الدنيا وفي البيع والشراء. حينما تغبن في البيع والشراء فإنما هي دراهم تفقدها ثم لعلك تحصل أكثر منها، لكنك حينما تغبن في الوقت فإن الوقت لا يمكن أن يعود ولا يرجع ولا يعوض كما سيأتي. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني قبل شيخوختك وعجزك عن القيام ببعض الأعمال التي تستطيع أن تعملها في شبابك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فانظر إلى هذه الوصايا العظيمة من النبي الرحيم الكريم، يوصيك بأن تغتنم ساعات العمر، ساعات الشباب، ساعات الفراغ قبل أن يأتيك ما يشغلك وما يثقلك عن القيام بالأعمال، فإما موت ينهي عمرك، وإما شيخوخة، وإما مرض، وإما فقر. والعاقل من اغتنم أوقات الشباب وأوقات الراحة وأوقات الصحة فتزود من العلم النافع والعمل الصالح. والحديث صحيح وقد أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يوم القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين يسأل العبد، يسأل عن أربع، وفي بعض الروايات عن خمس، ومنها عن عمره فيما أفناه. يسأل كل واحد منا يوم القيامة: ماذا أفنيت ساعات عمرك؟ كيف قضيت الأيام والليالي؟ ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا بقوله وعن شبابه فيما أبلاه: وإن كان الشباب أيها الإخوة جزءا من العمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه لأهمية أيام الشباب، ولأن الإنسان في وقت شبابه عنده من القدرة ومن الإمكانات ومن النشاط ما لا يكون في هرمه وشيخوخته، وأيضا لأن الشباب والفتوة مظنة لتضيع الأوقات. ولذلك أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعد لهذا السؤال جوابا: إنسان حينما يضيع الساعات والأيام والليالي ليعلم أنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، كما أنه مذموم في الدنيا على تضييعها. السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين أدركوا أهمية الوقف، أدركوا أهمية الوقت، وأوصوا تلاميذهم وأتباعهم بالحرص عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. انظر إلى هذه الهمة العالية، ما ندم على فوات فرصة تجارية أو على ضياع مال أو على فقدان وظيفة، وإنما ندم على هذه الساعات واللحظات التي تمضي فيقترب من الأجل، لأن كل لحظة تمضي علينا أيها الأخوة نقترب من أجالنا مهما كان أجل الإنسان. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. إذن الرابح هو الذي يكون يومه أفضل من أمسه وليس العكس. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: ما من يوم ينشق فجره كل يوم من أيام عمرك، ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني تزود بالأعمال الصالحة وبالعلم النافع وبما يفيد، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نعم الفرص الدنيوية والوظيفية والتجارية قد تتكرر وقد تأتي فرص أفضل من الفرص الحالية، لكن هذه الساعات والأيام لا ترجع إلا يوم القيامة. نعم أيها الأخوة، الوقت له خصائص. أولا أنه سريع الانقضاء. نعم يمر مر الرياح ويجري جري السحاب، ومهما كانت هذه الأيام سواء الإنسان قضاها في ترح وفرح أو كان في تعب وترح، ما أسرع أيام العمر تمضي. واسأل شيخا قد بلغ 90، اسأله عن سالف عمره، ينبيك أن هذه الأيام والليالي سريعة الانقضاء، ولذلك ينبغي الإنسان أن يسابق وأن ينافس على اغتنامها. ثم أيضا أن ما مضى منه لا يعود ولا يمكن أن يسترجع، فإذا ضيع الإنسان الأوقات لا يمكن أن يقول أعيدوني وأرجعوني، حتى استغل ما مضى من الأيام في العلم النافع وأحفظ القرآن وأتزوج وأقرأ وأبر بوالدي ونحو ذلك. كلا، ما مضى لا يمكن أن يعود. أيضا هو لا يزيد، لا يمكن أن يزيد الإنسان وقته. فاليوم مثلا 24 ساعة والأسبوع 7 أيام، لا يمكن الإنسان أن يتوصل إلى طريقة يزيد بها الوقت زيادة مادية. نعم قد يزيد الوقت بالبركة التي يهبها الله عز وجل للإنسان، ولكن من حيث الناحية المادية الحسية لا يمكن أن يزيد. وأيضا هو أغلى ما يملك الإنسان في الدنيا من متاع الدنيا، فهو أغلى كما ذكرت من الذهب ومن الفضة ومن سائر الأثمان. ولو أن الإنسان يعني استشعر قيمة الوقت العظيمة أما طابت نفسه أن يضيعها في اللهو واللعب. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. إذا كان الوقت أيها الإخوة، إذا كان الوقت غاليا ومهما في حياة كل مسلم، فإن الوقت لطالب العلم له شأن خاص. أحوج الناس إلى الوقت هو طالب العلم، وأقصد بذلك طالب العلم الشرعي، لأن أمامه كما كبيرا من العلوم والمعارف والمحفوظات التي يرغب ويحب أن يتقنها ليتأهل للفتية وتعليم الناس. فالوقت في حياة طالب العلم أغلى من الوقت في حياة التاجر والموظف والمسؤول. تاجر قد تمر عليه أيام عجاف أو ركود في السوق فيفرغ لذلك، الموظف والرئيس والمسؤول قد يتقاعد وقد يأخذ إجازة فيحصل على وقت كثير، لكن طالب العلم، طالب العلم محتاج أبد الدهر إلى الوقت. حتى إن من العلماء من استغلوا ساعات الاحتضار في تحصيل بعض العلوم، والعلم من اللهدي من المهدي إلى اللحد. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف وأن يعلم علم اليقين أنه لن يتأهل ولن يشار إليه بالبنان في طلب العلم، ولن يستطيع القدرة على الفتية، ولن يدرك العلوم الشرعية إلا بالمحافظة الشديدة على الوقت، كما كان سلف الأمة رحمهم الله. وهذا هو الموضوع التالي. العلماء كانوا أشد الناس حرصا على أوقاتهم، لقد ضربوا أروع الأمثال في ذلك. ولو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالبين المقام، لكننا اخترنا صورا ونماذج قليلة تبين قيمة الوقت عند سلف الأمة الذين بلغوا شأنا عظيما في العلم، وما زلنا نقتات من علومهم وكتبهم. هذا أبو حاتم الرازي الإمام المحدث العظيم، له رحلات كثيرة في طلب العلم، قاس فيها الشدائد والأهوال والجوع والتعب، وكان من شأنه أنه رحل إلى مصر مع مجموعة من زملائه في طلب الحديث. قال مكثنا 7 أشهر أن ندب فيها مرقة، ليس عندهم وقت للطبخ والنفخ. قال في يوم من الأيام رأينا سمكة، يعني تأخر أحد الشيوخ يقول عن مجلسه، فرأينا سمكة فاشتهيناها واشتريناها رجاء أن يطبخوها في البيت، وهم العزاب الذين مضى عليهم شهور لم يذوقوا طعما طيبا. قال فمكثت عندنا أيام حتى خشينا أن تمثل، لم يجدوا وقتا لشيها وطبخها. قال فأكلناها نيئة. ثم قال أبو حاتم لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا مثال ونموذج من حرص أهل العلم على أوقاتهم. الشيخ عبد الغني المقدسي الحنبلي الإمام المعروف كان شديد الحرص على وقته، حتى انه كان يقول انه كان لا يضيع شيئا، يقول عنه الذهبي كان لا يضيع شيئا من اوقاته بلا فائده، لا يضيع لا ليلا ولا نهارا. ثم ذكر الذهبي كيف كان يقضي وقته يومه وليله، ما بين صلاه وبين مجلس علم وبين قراءه قران، هذا سائر عمره، لم يمكث على ذلك يوما او يومين او شهرا او شهرين، حتى نقول انما هي كانت يعني فورة حماس ونحو ذلك، لا، قد مضى حتى توفي رحمه الله وكان على هذه السيرة. كان ابن الجوزي رحمه الله هو من أشد الناس حرصا على الوقت، وقد نفع الله به نفعا عظيما وهدى الله به خلقا كثيرا وألف مؤلفات نافعة. كان من صباه منذ أن كان طفلا شديد الحرص على وقته، لم يضيع ساعة من ساعات حياته في غير علم نافع وعلم صالح وموعظة للناس. كان يأتيني بعض الناس يسميهم بالبطالين، يعني الذين لا يستغلون جميع أوقاتهم، ولعل هؤلاء البطالين هم أفضل من طلاب العلم عندنا. يقول كانوا إذا أتوا أستغل هذا الوقت بقطع الكاغد يعني الأوراق وبري الأقلام وحزم الدفاتر، يستغل الوقت، يقول يعني هم لا مندوحة عنهم، لا أستطيع أن أغلق عنهم الباب لكنني أستفيد. هذه الأمور قص الأوراق وبري الأقلام ما تحتاج إلى أعمال ذكر، فأنا أتحدث معهم ومع ذلك يدي تشتغل حتى لا يضيع شيء من أوقاتي. كان أبو الوفاء ابن عقيل الإمام الحنبلي المعروف المكثر من التأليف رحمه الله يقول إنني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن المذاكرة وتعطل بصري عن المطالعة يعني كل وتعب. قال عملت فكري في حال راحتي وأنا منصرف، في بعض الروايات وأنا مستلق، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. نعم دائما لا أضيع شيئا بلا فائدة، حتى إن كل عن القراءة في كتاب والكتابة والتأليف، إذا يستغل كل وقت وكل ساعة، وهذا يستطيعه كل إنسان في ليل أو نهار، ومهما كان الإنسان يستطيع أن يستفيد، إما بذكر وإما بتفكر في عظمة الله وإما بتفكير في مسائل العلم وهكذا. وكما ذكرت أيها الإخوة يعني نماذج كثيرة جدا يمكن أن ترجعوا إليها في كتب السير وفي أيضا كتب أداب طلب العلم، وهناك كتاب نفيس للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، فيه نماذج كثيرة من صبر العلماء وحفظهم لأوقاتهم يمكن الرجوع إليه مع الانتباه إلى بعض الملاحظات الموجودة في الكتاب. هناك عوامل أيها الإخوة مساعدة على حفظ الوقت، هناك عوامل مساعدة ينبغي للمسلم أن يستعين بها على حفظ الوقت. أولا الدعاء، العرض واضح لكم؟ طيب، أولا الدعاء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا الأمر لا يذكره الغربيون الذين تحدثوا عن إدارة الوقت ولا يذكره من نقل عنهم من المسلمين. نعم الإنسان محتاج إلى الله مفتقر إليه في جميع أموره، ولذلك ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يبارك له في عمره ووقته. وإذا بارك الله للعبد وأعانه فقد حصل على خير كثير، وسيوفق لاستغلال وقته فيما ينفعه. ولذلك جاءت النصوص بالأمر بالاستعانة بالله عز وجل وطلب العون منه، فالإنسان يستعين بالله كما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو الله أن يبارك له في وقته. وفي الدعاء المثور الثابت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كذلك يستعين الإنسان يستعيذ بالله من الكسل والعجز كما في الحديث المثور الثابت اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل. فالإنسان إذا حس بالفتور وبالكسل يكرر هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن تضييع الأوقات أيها الإخوة هو من العجز ومن الكسل. أيضا من العوامل المساعدة رسم الأهداف. الإنسان الذي له هدف مرسوم واضح سيسعى إلى تحقيقه وسيحافظ على الوقت، أما الذي يسير في هذا الحياة بلا أهداف فإنه ستضيع أيامه ولياليه. لماذا يقوم مبكرا وليس عنده أهداف؟ لماذا يترك مجالس المجالس اللهو واللغط والحديث والثرثرة وليس عنده هدف؟ إذا لابد من رسم الأهداف، رسمها يعني كتابتها، ولابد من أن تكون أهدافك واضحة حتى تسعى إلى تحقيقها. أما الأهداف الخيالية وأحلام اليقظة لا تفيد ولا تحرك ساكنا، فلابد من الإنسان وخاصة طالب العلم أن تكون له أهداف واضحة يستعين بالله ويحرص ويقضي أيامه ولياليه في تحصيلها وبلوغها. فمثلا تجعل من أهدافك حفظ القرآن الكريم كاملا إذا لم تحفظه الآن، وهو من أهم المهمات لطالب العلم. تجعل من أهدافك مثلا حفظ بعض المتون، حفظ بلوغ المرام أو الصحيحين أو غيرها، قراءة كتاب في الفقه، قراءة كتاب في السيرة مثلا، حضور الدورة الفلانية، حضور الدرس الفلاني. أيضا قد تكون الإنسان أهداف أخرى في الحياة يسعى إلى تحصيلها، الزواج، الحصول على وظيفة وغير ذلك من الأهداف. فلا بد أن تكون لك أهداف وأن تكتب من الآن أهداف واضحة ومحددة. إذا كتبت هذه الأهداف ستشعر بأنك محتاج إلى اغتنام الوقت لتحقق هذه الأهداف. أيضا من المساعدات الخطة الزمنية، أنت إذا رسمت الأهداف ما يكفي أنك تكتب أهداف وتقول أنا هذه هي أهدافي ثم تجلس، هذه الأهداف متى تحققها؟ لابد أن تكون لك خطة زمنية. تريد تحفظ القرآن حدد لك في سنة، في سنتين، في ثلاث. تريد أن تحفظ المتن الفلاني في السنة حدد خلال عام مثلا 31 أو 32 سأكون أتممت حفظ المتن الفلاني وأكون قد قرأت عددا من المتون وحضرت عددا من الدورات والمعارف المهمة وأكون تخرجت من الجامعة في ذلك الوقت، أكون مثلا قد تزوجت في ذلك الوقت، اشتريت سيارة مثلا، إلى غير ذلك. فلابد من التحديد. نحن ننفر من التحديد والتخطيط الزمني. لماذا؟ يقول الإنسان والله أخشى أن يكتب الخطة وبعدين ما نفذها ويجي عام 31 و 32 وأنا ما أتممت المشروع. نقول الحمد لله أن تعلم أنك إذا الآن حينما لم تكتب شيئا أن تحقق شيئا. فكونك تضع هذه الخطة وتحقق 60% منها أو 70 هذا يعتبر نجاحا أليس كذلك؟ وأيما أفضل أنك تحقق 70 ولا تحقق 20؟ بلا شك إذا نضع خطة وتعلم، والأمر سهل يعني ولن يضيرك أن تضع خطة زمنية، لكن ينبغي أن تكون الخطة مدروسة وألا تتحمس تضع مشاريع ضخمة جدا فتنهزم. لا، ضع لك أهداف واضحة وسهلة وميسورة وخطة مريحة وبإذن الله عز وجل ستحقق أهدافك. وفي الوقت المحدد أو قريب منه. وهذا يعني ليس كلاما نظريا يا الأخوة، هذا كلام عملي ومجرب ومطبق على نظام على مستوى الأفراد ومستوى المؤسسات. قائمة المهام اليومية المرتبة أيضا لكي تحافظ على وقتك، اجعل لك قائمة يعني ورقة مكتوب فيها يعني بعض الأعمال التي تريد أن تتحققها خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا اليوم. كثير منا أيها الأخوة له أعمال، يعني أوصاه مثلا أبوه بشيء وأمه أوصته بشيء، ربما إن كان متزوجا يعني أوصاه أولاده وأهله أو زوجته بشيء، هو له أيضا متطلبات، يريد أن يصلح السيارة، يريد أن يشتري كتابا، يريد أن يزور المكتبة، يريد. ولكن كل هذه إنما هي أهداف ومشاغل في الذهن، فيمر عليه يوم ويومان وثلاثة وأسبوع وما حقق شيئا. وأحيانا إذا رجع البيت قالوا نسيت، كثيرا ما يحصل أليس كذلك، ويواجه بالعتاب من الأب والأم والأهل. والسبب أنه لم يكتب قائمة، الإنسان بطبيعته يعني ينسى وينشغل. فإذا الحل أنك تكتب هذه المهام في ورقة ثم تتتبعها وتقضيها، ثم أيضا تكون هذه القائمة مرتبة، يعني تكون مرتبة ترتيبا منطقيا. مثلا لو كنت تعيش في جنوب بريدة مثلا ولك عمل في المنطقة الشمالية هذه، تريد أن تزور محل الحاسب الآلي أو إحدى المحلات مثلا القريبة من هذا الجامع، فإنه ليس من الصواب أنك تأتي فترة العصر إلى هذا المكان ثم ترجع للبيت وبعد العشاء وبعد المغرب تأتي للدورة. لا، تجعل هذا العمل في طريقك إذا ذهبت إلى الجامعة بعد صلاة العشاء. هكذا لك عمل آخر في طريق عملك ودراستك أيضا ترتبه في نفس المشوار حتى تحافظ على الوقت. أيضا ترتب هذه الأعمال بحسب الأهمية، في أعمال يجب أن مثلا تقضيها في هذا اليوم، متطلبات البيت ينتظر أهل البيت، هذا تجعله رقم واحد. في بعض المتطلبات ما يضيرك أنك تجعله بعد يومين وثلاثة وأربع، إذا تجعله في ليل الورقة. وهكذا بعض الناس يقول يمكن أكتبه وأنسى، أقول هناك حلول الحمد لله، تضع الورقة أمامك في السيارة، تضع الأوراق اللاصقة، تجعل في الجوال. الجوال الآن في برامج تساعدك على التذكر، برامج كثيرة، إذا كان الجوال لا يدعم اشتري جوالا جديدا ولا تستغل ثمنه ما دام أنه في سيوفر لك الوقت، الوقت أنفس ما أوليت بحفظه. هذا المراد بقائمة المهام. تنظيم الوقت أيضا أمر في غاية الأهمية، ويؤكد عليه العلماء في كتب آداب طالب العلم، بمعنى أن تجعل وقتا للقراءة، وقتا للحفظ، تجعل وقتا لزيارة الأرحام، تجعل وقتا لمذاكرة دروسك إذا كنت طالبا، وقت للعمل، وقت للراحة، وهكذا. وبهذه الطريقة بإذن الله عز وجل ستكسب وقتا عظيما. أما الإنسان الفوروي الذي يقضي الأعمال كيف ما اتفق، هذا سيضيع وقتا كثيرا، مع مرور الوقت يكتشف أنه مرت عليه الأيام ولم يقرأ كتابا واحدا. لماذا؟ يقول انشغلت، زاحمني الشيء الفلاني، وفي هذا اليوم حصل لي طارئ، وفي اليوم الثاني زارني ضيف، وفي اليوم الثالث تعطلت السيارة، واليوم الرابع. ولو أنه وضع وقتا محددا لكل عمل وكل مهمة ما تقطعت عليه الأوقات. نعم نحن لا نكون مثاليين ونجعل ساعات اليوم والليلة كلها في طلب العلم، لا، هناك أوقات للراحة كما سيأتي، هناك أوقات للأعمال، لكن لو حددت وقتا معينا لكل عمل مهمة اكتشفت أنك اكتسبت وقتا عظيما، وجعلت وقتا لحفظ القرآن ومراجعته، ووقتا للقراءة، ووقتا للكتابة إن كنت تريد الكتابة، اكتشفت أنك خلال فترة قصيرة استطعت أن تحفظ قدرا كبيرا من العلم، وأن تقرأ كما كبيرا من الكتب إلى غير ذلك، ولم تتعطل أعمالك الأخرى. وهذا أمر مجرب أيها الأخوة الناجحون هم الذين ينظمون أوقاتهم، لكن أيها الأخوة ليكن عندنا مرونة في هذا الجانب، يعني لا يكون الإنسان بالمسطرة، يعني أنا خصصت مثلا بعد العصر للقراءة مثلا والحفظ، معنى هذه لو أمرني أبي أو أمي أو جاءني يعني ذو رحم عزيز أعتذر وأتركه وأقول هذا وقتي وقت القراءة، أو لو مرض أحد إخواني أتركه في البيت وأقول أنا مشغول بالقراءة. إلا أن الإنسان يكون عنده مرونة، يكون عنده مرونة، بمعنى أن هذا الأصل، لكن كل نظام يجري عليه استثناءات ويجري عليه ترحيل ويجري عليه أخذ ورد، فالإنسان لا يبالغ في الحفظ على الوقت فيخسر العلاقات ويخسر ربما بعض الواجبات. نعم يضع له هيكلا وبرنامجا ونظاما، ولكن يكون عنده مرونة، يمكن في بعض الأيام لا تستطيع أن تقرأ أو أن تحفظ أو ربما تعتذر عن الدرس، بل إن الإنسان أحيانا يعذر بترك صلاة الجماعة. إذا ينظم الوقت، ولكن يكون الإنسان عنده مرونة، قد تتأخر عن النوم في اليوم في بعض الأيام لحاجة أو لطارئ، قد تتأخر عن القراءة في اليوم لحاجة أو لطارئ، ولكن يكون لك منهج عام وأصل تسير عليه في الأحوال العادية. توازن هذا أمر متعلق بما سبق، أمر مهم، وهو أمر قد أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، في رواية ولزورك يعني ضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وكذلك قال لأبي الدرداء رضي الله عنه كذلك: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الإنسان ينبغي أن يتوازن فلا يغرق في جانب على حساب جانب. بعض طلاب العلم ربما يتحمس في بعض الأوقات ولطلب العلم وينسى الحقوق الأخرى، ثم بعد ذلك يضجر ويترك طلب العلم أو يقصر في حقوق أخرى، هذا لا ينبغي، بل يتوازن. هناك حقوق لله لا بد أن يقضيها، الصلوات الخمس، السنن، الرواتب، الوتر، ذكر الله عز وجل، هذه أمور لا بد منها. والإنسان لماذا يتعلم العلم الشرعي؟ لا ليعبد الله عز وجل على بصيرة ويؤدي ما كتب الله. أنا أذكر أن رأيت أحد الشباب في صلاة الجمعة كان قبل الصلاة معه كتاب يقرأ فيه ويراجع، ثم دخل الخطيب ووضع الكتاب أمامه، لما جلس الخطيب بين الخطبتين ماذا صنع؟ أخذ الكتاب وقعد يراجع. الحقيقة المنظر يعني يثير الاشمئزاز من عامة الناس فضلا عن أهل العلم، يعني كم الوقت الفاصل بين الخطبتين كم يقدر؟ أسألكم كم؟ 5 دقائق، دقيقة واحدة وأقل. طيب ما شاء الله، أنت استغرقت جميع ساعات اليوم والليلة، ما بقي إلا هالوقت اللي بين الخطبتين حتى تذاكر أو تراجع حفظك. هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء ينبغي أن تستغله في الدعاء. وهكذا بعض الشباب ربما يقصر في حق الوالدين فيدعوه أبوه وأمه إلى أمر من الأمور، ويقول والله عندي دورة، عندي درس، عندي حلقة قرآن، عندي كذا. وهذا أيها الإخوة خلاف السنة وخلاف ما أمر الله به. طاعة الوالدين واجبة وفريضة، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. كيف الإنسان يترك طاعة والديه وينصرف إلى العلم الذي هو من فروض الكفايات؟ الكفايات هو مستحب ما دام أنه يوجد من يقوم به، فإذا لا بد الإنسان يكون عنده توازن. حتى أوقات الراحة الإنسان يحتاجها، لماذا؟ لأن النفس تكل وتتعب حينما تقضي الوقت الجد والحرص والحفظ، فالإنسان يحتاج إلى أوقات الراحة، وهذه أوقات الراحة ليست ضياعا، وإنما الإنسان يستجم بها ويستعين بها على تعلم العلم، وهذا أمر مجرب. مصاحبة الجادين أيها الأخوة أيضا عامل مساعد على استغلال الأوقات. أنت إذا جلست مع أناس يحفظون أوقاتهم ويستغلونها فيما ينفع فإنهم سيحفزونك إلى الجد والاجتهاد. أما إذا كانت مجالسك مع أناس من البطالين الثرثارين الذين لا هم لهم إلا ضياع الأوقات والضحك وتتبع الأخبار ومعرفة الأسعار فهؤلاء سيثبطونك عن استغلال وقتك، فاحرص. وإن ابتليت في مجالسة بعض البطالين إذا ابتليت بذلك فليكن لك مجالس أخرى مع الجادين حتى يحفزونك على استغلال وقتك، وهذا أمر معروف. الإنسان يتأثر بمجالسة غيره، يتأثر لا شغليا. بعض الناس يقول أنا ما يعني أنا أجلس مع فلان وفلان لكني أنا أعرف قيمة الوقت، إذا كان هو لا يعرف أنا أعرف. أقول هذا خطأ، الإنسان يتأثر من حيث لا يشعر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يتأثر بمخالطة البهائم. كيف لا يتأثر الإنسان بمخالطة البشر؟ أخبر أن الذين يخالطون الإبل ويرعونها يكون فيهم ماذا؟ جفاء وغلظة، والذين يرعون الغنم يكون فيهم سكينة، يعني هذا طبع الغنم. الإنسان يحذر من الإكثار من الجلوس مع البطالين ومضيع الأوقات، تفويض أيها الأخوة مما يحفظ الإنسان به وقته، بل إنه مما يشترى به الوقت. فأي عمل تستطيع أن تفوض به غيرك فوضه. طبعا قد يكون عامة الأخوة من الطلاب الذين لا يستطيعون أن يوظفوا شخصا يقوم بأعمالهم، لكن بقدر الاستطاعة. قد يقول أنا طالب العلم أستطيع أن أصلح السيارة إذا خربت أو إذا تعطلت، هذا أمر طيب وجيد. لكن إذا كان الله أصلح سيارتك بيدك سيستغرق منك ساعات الأولى أن تذهب بها إلى ورشة السيارات. الأخوة العزاب يوجد عدد من العزاب يعني معنا يحتاجون إلى بعض الأعمال في البيت، أليس كذلك؟ قد يقولون نحن عندنا قدرة على الطبخ وعلى التنظيف وعلى، نقول هذا أمر طيب وتحمدون عليه وتؤجرون عليه. لكن إذا كانت قدرتك المالية تساعدك على أن توظف أو أن تتعاقد مع من يقوم بهذه الأعمال فافعل، لأنك تشتري الوقت. هذا المراد بالتفويض، أن الإنسان بعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها غيرك أن تفوضها إليه وتكسب هذا الوقت، لا سيما أنك طالب علم وتقوم بأفضل مهنة، تقوم بأفضل مهنة، هل هم تحتاجك أنت عالما متمكنا تفتي الناس وتعلمهم أمور دينهم، ولا يضرك أنك لا تحسن الطبخة أو لا تحسن إصلاح السيارات ونحو ذلك؟ القراءة السريعة مما يحفظ بها طالب العلم وقته. كثير من طلاب العلم ضيع عليه وقته بالبطء بالقراءة، يجلس الصفحة 5 دقائق والكتاب يجلس عنده شهر أو شهران ولا يكمله. المجلة القليلة الأوراق تجلس عنده إلى أسابيع لا يتمكن من نهايتها. قد يكون هناك أسباب أخرى، لكن أنا مرادي أنه لا تكن بطء القراءة عالقا لك عن استغلال الوقت. حاول أن تتدرب على سرعة القراءة، ولذلك أمور وطرائق وتقنيات لا تسع المقام لذكرها. إن أخذ دورة في القراءة السريعة فهذا أمر حسن، أو تقرأ كتابا، وإن كان الإنسان لا يمكن يدرك المهارة إلا بيأخذ دورة، لكن أوصيكم بتعلم القراءة السريعة بحيث أن الإنسان يقرأ بسرعة عالية، والقراءة بسرعة عالية لا تمنع من الفهم بل إنها تساعد على الفهم، ولا سيما قراءة الأمور التي لا تحتاج إلى أعمال ذهن. الوقت يمضي، سيسمحوا لنا أن نسرع الخطى. يعني هذا العرض أمامكم المفيد الحقيقة يعطينا فكرة عن نوع الوقت الذي يمرنا في اليوم الليلة. الأخوة الذين لا يشاهدون يمكن أن يشاهد، واضح لكم؟ نعم. الإنسان في اليوم الليلة تمر عليه أوقات مختلفة، ففي بداية النهار إذا كان يعني نام نوما كافيا في الليل يكون بداية الصباح بعدما يستيقظ ويتوضأ ويصلي يكون في يعني وقت نشاط ذهني كبير. في هذا الوقت اللي يسمى وقت الذروة ويمتد إلى ربما بعد الظهر ينبغي نستغله الإنسان بالأعمال إيش؟ الأعمال الجادة التي تحتاج إلى فكر وأعمال ذهن. ووقت الخمول بعد الظهر مثلا والساعة الثانية والثالثة الإنسان يقضي بها الأعمال التي لا تحتاج إلى فكر وإلى نشاط ذهني وهكذا. ربما الإنسان يأخذ القيلولة ثم يقوم بعد العصر وهو في كامل النشاط. إذن يخصص وقت العصر الأعمال الجادة القراءة والحفظ والمذاكرة، ثم إذا أخذه الخمول في نهاية النهار يقضيه في الأعمال غير الجادة. مثلا هل من المناسب أن الإنسان الساعة التاسعة أن يقرأ جريدة ولا يقرأ مجلة ولا يستمع إلى الأخبار ولا يتصل فلان يقول تعالى تدعو عنه وياك؟ هل هذا مناسب؟ غير مناسب. هذا وقت ذروة وقت ثمين يقراه إياه بالجد والاجتهاد والمطالعة، لكن يجعل هذه الأعمال مراجعة دائرة حكومية ولا قراءة جريدة ومجلة ونحو ذلك، يجعلها بعد الظهر حينما تأخذ حظا كافيا من الجد والاجتهاد والقراءة ويكل ذهنك ويتعب. كذلك ليس من المناسب أن تتصل بزميلك بعد صلاة العصر تقول تعال خلنا نسولف ونتقهوى ولا تعطيه موعدا، وليس هناك أمر مهم فقط للأنس به ونحو ذلك، أو أنك تذهب إلى الحلاق بعد صلاة العصر أو إلى إحدى المحلات للتسوق. لا، وقت العصر وقت ذروة وقت نشاط ذهني، فاجعله للقراءة والمذاكرة والحفظ، واجعل التسوق مثلا في بعد العشاء على سبيل المثال ونحو ذلك. وهذا قد يختلف، يعني قد يختلف، بعض الناس قد يقول وقت الذروة عندي بعد العشاء، وبعض الناس قد يقول بعد الظهر. المقصود أنك تستغل أوقات النشاط الذهني في الأمور الجادة، وتجعل الأمور الهامشية التي لا تحتاج إلى أعمال ذكر أعمال فكر ولا إلى نشاط ذهني تجعلها في أوقات الخمول. هذا المراد. أمر آخر أيضا يذكره المهتمون بإدارة الوقت وهو ما يسمى بمصفوفة الأولويات أو مصفوفة عاجل وغير عاجل. يقولون الأمور يعني الأعمال التي يقضيها الإنسان في اليوم والليلة هي لا تخرج عن أربعة أمور. الأمر الأول يطلق عليه مهم وعاجل، مهم ذات أهمية لابد أن تقوم به وأن تعمله، وأيضا هو عاجل لا يحتمل التأخير إلى الغد أو بعد الغد أو بعد شهر أو بعد شهرين. إذا هذا لم يمدح له لك بأن تؤخره، لابد أن تقضيه في نفس الوقت. مثلا كما سيأتي، يعني ليس محل الله صدق بمرض أو بجرح أو أصيب أحد أبنائك أو إخوانك بمرض واحتاج المستشفى، هل تقول والله أنا عندي مذاكرة ولا عندي دورة ولا عندي برنامج؟ تقول لا، هذا أمر عاجل لابد أن تسارع. إنسان مثلا وقود السيارة على وشك ينتهي، يعني تبي تقطع السيارة، هل تقول لا بعدين اتركوا أنا مشغول الآن، ولا أنك تبادر إلى أن تملى سيارتك بالوقود؟ عابد أنا مالك خيار، هناك أمثلة أخرى. هذا ما يسمى بالمهم العاجل، وربما يعني هذا يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه لأنه بالفطرة معروف وبين الممارسة. الأمر الثاني مهم ولكنه غير عاجل، أمور مهمة في حياتك لكنها غير عاجلة، بمعنى أنك يمكن أن تأخرها إلى الغد أو إلى بعد الغد، فهذه أيضا لابد من الاهتمام بها ومن قضائها، لكن لا بأس بأن تؤخر ساعة أو ساعتين لظرف أو لقائه، مثل حضور الدروس العلمية، قراءة الكتب، حضور الدورات، فهي مهمة جدا، ولكن لا بأس لو حصل أمر طارئ كما ذكرت أو سفر طارئ أو مرض أنك تؤخر قراءة هذا الكتاب أو مراجعة هذه المسألة إلى يوم آخر. الأمر الثالث قالوا غير مهم وعاجل. غير مهم يعني لو تركها ما يهمك، لكنه لو وقت عاجل. مثال ذلك قد يكون من الأمثلة سماع الأخبار مثلا في السيارة وفي غير ذلك، هي الأقل لها وقت محدد، لكن غير مهم لو تركتها وخصصت الوقت للمهم العاجل للمهم غير العاجل كان أفضل. قد يكون هناك مثلا أمثلة أخرى، حضور معرض مثلا ينتهي بوقت معين، التسوق من محل قد يغلق بابه في وقت معين وغير ذلك، فهي غير مهمة لكنها عاجلة. فإن كان هناك وقت متسع ولا تزاحم الأمور المحددة للمهم غير العاجل فلا بأس الإنسان يقضيها. إن كان هناك مزاحمة فالأولى تخصيص الوقت لرقم 2. الأمر الرابع غير مهم وغير عاجل، غير مهم وغير عاجل، أمر غير مهم وغير عاجل، ويعني هذا أنه ليس له قيمة، لا، الإنسان منهي أنه يقوم بأعمال له لا عبث، لا هي مفيدة فيها فائدة وربما يحتاجها الإنسان لكن غير مهمة، إن تركها ما يتضرر الإنسان، أيضا هي غير عاجل مثل قراءة الصحف على سبيل المثال، ومثل غسيل السيارة مثلا ونحو ذلك. يأتي السؤال المهم، هل مربع من المربعات ينبغي نخصص له الوقت الأكثر؟ وهذا الذي نريد أن نصل إليه. أي مربع؟ رقم 2، ممتاز أحسن، رقم 2. هذه النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها، هذه أمثلة وهذا الجواب. الأشخاص الجادون هم الذين يقضون معظم أوقاتهم في المربع الثاني، أما الأول فهو يعني لا خيار للإنسان فيه، أمر مهم لكنه تبقى حالة طوارئ. في الأصل أن الإنسان يعبي مثلا الوقود قبل ينتهي بوقت، يعني إذا بقي الربع أو الخمس وكذا حتى لا يحتاج إلى هذا الوقت. وأيضا أمر المستشفى وغيره هي أمور طارئة قليلة، لكن يبقى الوقت الكثير الذي ينبغي أن يصرفه الإنسان هو في المربع الثاني المهم غير العاجل. وهذه المسائل من مصفوفة، إذا تأملنا في حياة الناس اللي يضيعون أوقاتهم نجد أنهم يقضون الأوقات كثير من الأوقات في المربعات في الثالث والرابع. الثالث والرابع تأمل فيه، كل إنسان تأمل في نفسه يجد كثير من الوقت للأسف في المربع الثالث والرابع، وقد يتعذر وما اليوم بتقهوى عند فلان، واليوم سفرنا مع فلان، واليوم رحت لمحل الفلاني إلى غير ذلك. نأتي إلى قضية مهمة جدا وهي مضيعات الوقت. هناك لصوص للوقت يسرقونه منك، هناك مضيعات إذا تخلصت من هذه اللصوص فأنت يعني حصلت على ثروة عظيمة. وهي مضيعات كثيرة وصلها بعض الباحثين إلى 40. أنا اخترت نماذج منها، منها التسويف وهو رأس مال المفاليس. كثير من طلاب العلم مثلا والله ساعمل وساعمل وساعمل كلها سوف سوف وسوف، تحذر من التسويف ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وقد يكون التخطيط ورسم الأهداف يخلصك من هذه المشكلة. نمر عليها سريعا حفظا للوقت. الأمر الثاني كثرة النوم. للأسف كثير من الناس ومن طلاب العلم ويعون أوقات في النوم. كم يكفي الإنسان من ساعة باليوم ينام؟ كم يكفي؟ 6، 7، 5، 4؟ طيب ما حد يزيد؟ 8. نعم، ساعة عند كثير من الناس. أنا ينبغي أن يخصص الإنسان في اليوم والليلة 8 ساعات، لكن هذه المعلومة ليس عليها أي دليل طبي، بل الناجحون في التاريخ من العرب والعجم هم لا ينامون كثيرا. ألا تكثر من النوم؟ ربما يكفيك 4 ساعات أو 5، طبعا الناس يختلفون، بعض الناس قد يحتاج إلى ثمان، أنا لا أنكر هذا، لكن أكثر الناس سيحتاج إلى ثمان. بعض الناس ينام 6 ساعات مثلا بالليل، ثم إذا قام الصباح قال هو أنا ما نمت، لا بد أكمل الساعتين، ينام ينام الظهر ولا العصر حتى يكمل النصاب، وهو ما في نوم أصلا. فاحذر من كثرة النوم، كثرة النوم تفسد القلب وتضيع الوقت. أيضا عدم الانتظام في النوم، مرة ينام ساعة واحدة، ومرة ينام ساعة 10، ومرة ينام ساعة 12، إنسان يحاول أن ينتظم. فإن لم ينتظم في وقت النوم فلينتظم في ماذا؟ في الاستيقاظ. الاستيقاظ هذا أهم، ما يهم كثيرا متى نمت، لكن يهم متى تستيقظ. كون الإنسان يقضي استحابة يوم في النوم هذا سيكون بطالا ولا يجني شيئا. جدونهم الذين يبادرون الأوقات والبكور. كذلك احذر من النوم السلبي. ما هو النوم السلبي؟ أن يتركع على العمود ولا على هذا المتكأ ويجلس ينعس، ترى يطيح راسه يمين ترى يسار. وهذا كثيرا ما نراه، ليس كذلك؟ يزعم مستغل الوقت وجلس في المسجد. هذا أيها الأخوة من الكسل والعجز. إذا كنت محتاجا إلى النوم فاذهب ونام حتى يذهب عنك النوم. إذا كنت لست محتاجا فقم وتوضأ وتحرك حتى يذهب عنك النوم. أيضا من المضيعات البحث عن الأوراق والمعلومات، هل ترى دلت الإحصائيات أن الإنسان يقضي وقتا كثيرا بالبحث عن ورقة، عن رقم هاتف، عن معلومة، عن تخريج حديث، عن كتاب، أليس كذلك؟ هذا يحصل كثير. رتب مكتبك ورتب أوراقك ورتب أرقام الهواتف ورتب المعلومات حتى لا يذهب عليك الوقت في البحث عن ورقة ربما تبحث عنها أياما وتستخرج بدل ساقط ثم تكتشفها. ولا تجعل أوراقك مبعثرة في كل مكان، في السيارة وفي المكتب وفي المجلس وفي، رتب أوراقك ومعلوماتك حتى لا تضيع المعلومات وحتى تستغل الوقت الذي تضيعه في البحث عن هذه المعلومات. أيضا الزيارات غير المنتظمة، بعض الناس يعني أما هو يخصص وقت كبير للزيارات والسواليف تضاد الحديث أو يبتلى ببعض البطلين الذين يزورون، فاجعل لك وقتا للزيارة. وأيضا أفهم الذين أصدقائك أن وقت الزيارة، أن الزيارة لها أوقات مخصصة، وتعلم أن تقول لا، لا تذهب أوقاتك مجاملة لفلان وفلان. تردد في القرار، تردد في القرار أيضا يضيع الوقت. بعض الناس أي عمل يريد أن يعمل يجلس يتردد، أحضر الدورة ولا ما أحضر، تردد أياما، أشتري الجوال هذا ولا ما أشتري، يذهب إلى الجوالات ولا أشتري نوع ثاني، لا هناك محل أرخص، لا بوصي فلان أشتري من الرياض، روح بشري شمال، يجلس يتردد. تذهب عليه الأوقات أو ما يحصل هذا يحصل. فكن شجاعا في اتخاذ القرار، أسيم القرارات التافهة، فلا يذهب عمرك كنت متردد. أيضا الاتصالات الهاتفية بأنواعها أيضا من مضيعات الأوقات. وأنا أذكر من طلاب العلم قبل أن نبتلى بهذه الأجهزة المتنوعة، كان طالب العلم يجلس في المسجد ساعتين وثلاث ومنسجم يقرأ ويراجع. الآن نرى الشباب يعني يجلس في المسجد وقد أخرج الجوال وجعله إلى جانبه يتحسب ولي طاري، وما يكاد يعتدل في الجلسة إلا ويرم عليه الجوال وتصل رسالة فيقوم مستوسف الزن ويطبق الكتاب. فأنت لابد أن تتعامل مع هذه الأجهزة يعني بحكمة وبحزم. أنا لا أدعو إلى الغالية، لا ينبغي أن نسخرها لخدمة الوقت ونستفيد من بعض البرامج التي فيها لاستغلال الوقت، لكن احذر أن تسرق وقتك. يمكن أن تغلق الهاتف وترتاح في بعض الساعات في اليوم. أيضا من المضيعات الحاسب الآلي والإنترنت، كم من الشباب يقضي الساعات في كل يوم أمام الشاشة، وهذا من أعظم المضيعات. الإنترنت بح ولا ساحل له، وعالم فسيح ربما يجيبك إلى مهالك. أحذر من هذا النص، تعامل مع الحاسب وتعلم بعض البرامج التي تحتاجها، وأيضا ادخل إلى الإنترنت عند الحاجة لكن احذر أن تمضي الساعات في كل يوم وأن تدخل وأنت ليس لك حاجة. اجعل لك أوقات مخصصة في الأسبوع، وإن استغنيت عنه أسابيع فهذا أفضل. أنا أعود وأكرر، هذه الأجهزة لا بد منها وهي خيار لا بد منه، لكن ينبغي أن نتعامل معها بحذر وبحزم. أيضا أنها مضيعات أوقات الانتظار، أوقات الانتظار في المستشفى في الدائرة الحكومية عند الخباز عند أي مكان، هذه أوقات ضائعة ينبغي أن نستغلها. استغلها عن طريق الجوال، تجعل فيه برامج بذكر الله، يكون في جيب الكتاب. الغربيون للأسف الإنسان دائما يحمل الكتاب في جيبه وفي الحقيبة التي على ظهره، ويستغل كل أوقات الانتظار بالقراءة. لماذا حنا نتجر ونضيع يعني ساعات كثيرة خلال السنة في طوابير ما فائدة فيها؟ الفوضى أيضا كما ذكرت، فوضى في نظام الأكل وفي نظام العمل والسيارة والجلوس والخروج، هذا ما يضيع الوقت. وأخيرا الثرثرة والحديث الكثير مع الزملاء، ولذلك كان بعض السلف يحب أن يجلس وحده وأن يخلو ساعات في اليوم والليلة حتى يصفو ذهنه ويتصل بالله ويقبل على العلم. وأخيرا أيها الأخوة، تذكر أن الناجح في وقته هو الذي يحقق أهدافه، الناجح في وقته هو الذي يحقق أهدافه ويقوم بوظائفه في أوقاته المحددة مهما كانت طريقته ذلك. أقول هذا الكلام لأن هناك بعض الناس قد يقول هذا الكلام اللي سمعناه في هذا المجلس أو يقرأه في بعض الكتب والمحاضرات كله كلام بسيط، وربما يقول هراء أو نحو ذلك، فلان وفلان وفلان قد حافظوا على أوقاتهم ولم يعرفوا هذه الأمور التي ذكرتها. أقول هذا لا يهم، هذه الأمور مساعدة ومعينة ومعروفة ومأخوذة بالصبر من كتب أهل العلم وكتب الذين اعتنوا بإدارة الوقت. فإذا كنت قادرا على إدارة وقتك ومحافظا على أوقاتك الحمد لله. مهما كانت هذه الطريقة، عرفت هذه المضيعات أو لم تعرفها أو استعملت هذه المساعدات ولم تستعملها، لكن الغالب على الناس أيها الإخوة على سيما في هذا الزمن تضيع الوقت والكسل والفتور، فهم بحاجة إلى هذا الدواء وهذه المساعدات التي تعينهم على مجاهدة أنفسهم في استغلال الوقت. وكذلك هم بحاجة إلى معرفة هذه النصوص والمضيعات حتى يحذروا منها. تبقى هذه الإجراءات السابقة عوامل مساعدة، ويبقى كل إنسان له طريقته الخاصة. وكما ذكرت ينبغي الإنسان يكون عنده مرونة في إدارة الوقت حتى لا يخسر العلاقات أو يقصر في حق من له حق عليه. أرجو أيها الأخوة أن أكون قدمت لكم في هذا المجلس ما يفيدكم ويعينكم على استغلال أوقاتكم فيما ينفع من العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأن يعيننا على استغلالها في طاعته ومرضاته، ونعوذ به سبحانه من العجز والكسل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في فاصل اللي يريد صورة من العرض ما في مانع يا اخوان. يا هلا وسهلا. نبي نقدم زميلك هي اللي معه وصفية ياخذ ما في مشكلة. انتظر حال الدور حسبكم استفدتوا بصمت. ها والله حتونا بوقت لكن لعله ان شاء الله هي الاصل تكون دوره فيها تطبيقات. اي مفصول مفصول الجهاز عن كهرب ها مشكوك ها جهز عن مخلص. يمكن تحمل احنين طيب لا ما ممكن أخرى لا أصبر أصبر خلاص وين أبو عبد الله ياخذ جيب ياخذ نعم مشكلة ما لها اسماء ما أدري هذا خلاص خلاص إيه بعض الأدبي بس تأكد لو ما جاك يمكن يمكن ترسل لي رسالة خارجة خلاص ايش بقي الان كوزاك طيب هذا ما انتهى هذا منتهي منتهي خلاص لا لا خذوه خلاص خلاص أيها الأخوة سيارة ألف ألف صاد 2667 سيارة ألف ألف صاد 2667 تقف سد على سيارتين فنرجو خروج البيت الأخير ألف ألف صاد 2667 كرسيبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الجلسة أيها الإخوة، كما ترون في عنوان الدرس، هو بناء الشباب. وما أعنيه بهذه الكلمة أيها الإخوة، ليس مرادي أن هذا الحديث أو هذا الكلام موجه للشباب خاصة، وإنما الحديث أيها الإخوة موجه لكل الناس، ولكنني قصدت توجيهه إلى الشباب، لأجلي هو أن هذه الدورة المباركة متوجهة إلى عمومها، إلى خطاب الشباب على وجه الخصوص. وحينما نتكلم أيها الإخوة عن البناء، فإننا لا نعني به الإضافة فقط. أقول حينما نتكلم عن البناء فإننا لا نعني به الإضافة، وإنما نعني حتى الإزالة هي نوع من أنواع البناء. فربما الإنسان يزيل بعض الأشياء التي لحقت بشخصيتي وبتكويني وبقناعاتي، فهذا نوع من أنواع البناء. ولذلك كما قلت، لا أعني بكلمة بناء الشباب المفهوم المنطقي لكلمة البناء، وإنما يعنى به كل ما يؤول حتى في معناه الغائي ما يؤول إلى البناء، كالإضافة كالإزالة ونحو ذلك. فإذا قلنا بناء الشباب فنعني به البناء النهائي الذي يقوم عليه هذا الأمر. والخطاب كما قلت موجه للشباب، لأنه في الغالب الصغير لا يستطيع أن يقوم بمثل هذا الدور، لأنه لا يعي أهميته. والكبير أيضا لا يدرك ضرورة التغيير، وربما يعجز عن التغيير لعامل السن. وأيضا من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها في مقدمة هذه الكلمة، إن لم تكن هي رأس هذه الكلمة، هو عن قضية ضرورة البناء والتغيير. ضرورة البناء والتغيير، نحن يجب أيها الأخوة أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بأن الإنسان يجب عليه أن يسعى دوما إلى التغيير، يجب عليه أن يسعى دوما إلى التغيير. وليس التغيير كما يفهمه بعض الناس دائما في منطقة السلبية، أو أن الإنسان إذا قيل تغير يعني أنه تحول إلى أمر سلبي. ليس بالضرورة أن نعني هذا المعنى، إنما نعني أن الإنسان يجب عليه حتى يلقى الله عز وجل أن يكون دائما في حال حركة وتغيير وتطوير وإضافة. وهذا المعنى لا شك أنه مراد، ولذلك الله عز وجل قال في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتأمل معي هذه الآية، حينما الله عز وجل جعل التغيير في هذه الآية، تغيير الله وتغيير العبد، جعله في هذه الآية، أو جعل المفعول في هذه الآية